أولا عدد الركعات جاء في صحيح البخاري أولا أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم جاء في موطأ الإمام مالك وهو بين الناس بالسند الصحيح أن عمر الخطاب لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما أمره أن يصلي بهم 11 ركعة. هذه سنة الرسول وسنة عمر الخطاب نور على نور. أما ما يفعله الناس اليوم فهذا لا يعرف له أصل في السنة، وإنما حدث ذلك فيما بعد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقول وخير الهدى هدى محمد. بينكم تمام عداوة الآن عظيمة. جزء عديد من كتاب الله، كتاب السنة هو عند الحلقات، ولكن هذا يطعن بهذا وهذا يطعن. هذا بدل إذا كان بدل على شيء كما أرى أو أزعم أنه الجماعة على درس كتاب الله، ولكن لا يتخلقون بجميع أخلاقه. لو تخلقوا بأخلاقه ما وقع بينهم هذا. كما كان الصحابة عليهم كتاب بينهم بأسان فالكتاب طعنوا من يقول وقل جيزار من يقول إن فيه أحسن وذكر المسلمين نعم وذكر حسن نعم أشجاع الكفار وحماء بينهم وعزة مع المؤمنين عزة مع الكافرين ولكن مع الأسرة إذن جماعة مهن السلفيين كما الواقع بينهم في العداوة التي لا ينبغي أن تكون في المؤمنين من يكون أولاد بعضهم بعض. فأريد أن أرجح في النهاية لإخواننا الكافيين لا يطعنوا بعضهم بعض. لدون الإدريس. وأنا أتفتح وقبل العبادة يقول لي أخي كذلك كائنا دائما يستعمل فيه أحسن في الله. فليدفع دائما فيه أحسن يعني يستعمل التسامح من بعضهم بعض. لا سنقول. بينما نرى أولئك على ضلالته اعتبارهم البدع وطاعتهم العمياء المسائفين من فوق طاعة الله يجعلونها مع ذلك للتحديث للمضامنين ليس أن طاعة عمياء ماشي على عمياء عم يتبعون مع اتباع الأدين تتبع ما يتبعون بينما جماعتنا مع أنهم تلونين يفهمون الدين على وجه الصحيح ولكن مع الأساس لا يتخلقون تماما بأسعار الله هذا ما أريد أن أجل إليه طيب أريد أن أجل إليه أريد أن أجل إليه أريد أن أجل إليه